ليوضح وليبين وليفصل ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء أهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. عندنا حديث هو يعني ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن في الحقيقة أحسن الطرق حالا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير، وسنده في ضعف، لكن يعني يتقوى بمرسل طاووس بن كيسان اليماني الذي رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. طبعا نعلم أن المرسل ضعيف، يعني قسم من أقسام الضعيف، لكن يعني المرفوع إذا ورد بسبب ضعيف فإنه يتقوى إما بمرفوع ولو كان بسند ضعيف، أو بضعيف ولو كان معضلا أو منقطعا، أو بمرسل ضعيف السند أو صحيح السند. هذا كله يصلح للتقوية، يعني هذا كله يصلح للتقوية، يعني قد يأتي السند يعني فيه ضعف، سبب الضعف الانقطاع مثلا في سلسلة الإسناد، أو إعضال بسقوط راويين على التوالي، أو أن يكون معلقا أن يسقط من أول الإسناد واحد فأكثر، أو أن يكون مرسلا صحيحا أو ضعيفا، يكفي لأنه مرسل، يعني وقف الإسناد عند تابعي، قد يكون السند صحيحا إلى هذا التابعي، لكن أين الصحابي؟ لأجل ذلك الرواية ضعيفة لا نحتج بها. طيب، جاءت الرواية مرسلة ضعيفة السند، وجاءت رواية أخرى مرسلة ضعيفة السند، كلاهما يقوي الآخر. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن الحديث له أصل، يعني لكن لابد من اختلاف الطرق، يعني لا يعني مثلا هذا طريق وهذا طريق، فحصل الالتقاء هنا، ثم أخذنا يعني مثلا طبقة أو أخذنا طبقتين، وهذا لا ينفع. لماذا؟ لأن مدار الطرق يعني يأتي في النهاية على واحد، هذا لا ننتفع به، حتى ولو وجدنا 20 طريقا لا تعنينا. لماذا؟ هذه العشرون في النهاية عندنا هي طريق واحد. لماذا؟ لأن مدارها على واحد فقط، هذا لا يعنينا. يشترط في التقوية أن تكون الطرق مختلفة تماما، هذا طريق ليس فيه واحد مما ذكر في الطريق الآخر، وهذا يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول قال صلى الله عليه وسلم. نقول هذا المرسل وإن كان ضعيفا من الطريقين أو من كل الطرق، إلا أنه يعني يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره، لأن هذه الطرق مع ضعف إسنادها تؤكد أن الحديث له أصل، لكن يكون الضعف يعني يسيرا، يعني لا تكون هذه الطرق شديدة الضعف، لأن الشديد الضعف يرد لا يقبل. إن حتى ولو تعددت الطرق، يعني إذا نظرنا في كل طريق يعني فوجدناه شديد الضعف، يعني نطرحه جانبا، يعني كلما نظرنا إلى طريق فرأيناه شديد الضعف يلزمنا أن نطرحه جانبا، وهكذا. فإذا ظفرنا ولو طريقين، إذا ظفرنا ولو بطريقين يعني الضعف فيهما يسير ويحتمل، حينئذ تحصل التقويم. فيعني حديث عبد الله بن مسعود هو فعلا اقرب الروايات التي وردت في هذا الباب من حيث يعني حاله الاسناد. سنده ضعيف. لو لم يرد لنا اسناد اخر لما جاز لنا ان نقول قال صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء طريق طاووس بن كيسان اليماني وهو مرسل ومرسل يعني يصلح للتقوية حصل الاعتضاد وقوى كل واحد منهما الآخر وجاز لنا أن نقول في النهاية قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال؟ قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني كأنه يقول لك احنا بنقولها بالمعنى ده بيقول لك ايه بص المكان ده اوعى تهوب ناحيته هنا في يعني قناصين واقفين على طول اوعى تفكر انك تهوب في اشعه بنفسجيه واشعه ليزر شغاله اوعى تهوب ناحيه الحاجات دي. اذا ذكر اصحابي فامسكوا يجي واحد يقول لك معاويه اشكوا لك ايه عم هم رجال ونحن رجال قل هم رجال اما انت انسولك فتستحقون ضرب النعال. نعم هم رجال اوعى تتكلم في حد يقول لك ايه عم مش انت فيه ايه قل له اسكت اسكت ادب احترم نفسك ايه يا عم قول النبي احسن علمنا كده. اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا. واحد يقول لك النجم ده كذا والكوكب مش عارف ايه واحد يقول لك انا اسمه ايه البرج بتاعي الجردل والثاني يقول لك انا البرج بتاعي الجدي يا عم انت الله دي احنا مالنا مال الجرادل ومالنا مال ايه الكلام الفارغ ده. وناس بتعتقد كده للاسف يعني من الناس ويصلي ويصوم ويعتقد ذلك بل وتراه يشتري الجريده كل يوم لاجل ذلك الامر. حظك اليوم يفتح اول ما يفتح الجريده يبص لحظك اليوم لو لقى حاجه حلوه قريتها يبقى كده فرحان ومنشكح كده ومبسوط لو لقى حاجه وحشه تبص تلاقي خالي كده مكلضم ومكشر وحالته حاله ايه يا عم في ايه انت في وسط موحد وبص تيجي تتكلم انت بقى عن التوحيد والقدر وكده. امنا بالله الحمد لله رب العالمين الحمد لله احنا مؤمنين وكويسين بتاعك وراضيين بقضاء ربنا. يا عم انت واحد جدا ده انت مجرد ما قريت السطرين وشك لون وحزن بل ومن الناس من لا يخرج من بيته. اه والله يقول لك ايه فيصيبك حادث اليم هذا اليوم حادث اليم ايوه يا اخوانا انا مش جاي الشغل النهارده لظروف ما لا اله الا انت يا رب. فطبعا هذا خطر. اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا. وقف ليه هذا سر لله عز وجل. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول من لم يؤمن بالقدر لن يتهنى بعرش. وهذه حقيقه والله فعلا. ليه؟ لأنه نافذ رغم أنفك برضاك بسخطك نافذ لا رد لقضائه ولا معقب الحكم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلأن ينفذ القضاء فيك وأنت راض عن الله أولى من أن ينفذ فيك وأنت ساخط عن الله. يعني هذا حتى يعني تعالى كده نجيبها حتى برضه من ناحية العقل من ناحية العقل. العقل بيقول إيه؟ بيقول ارضى أصلي نافذ نافذ انت لم تأديئك ولا نفستك ولا هيحول بين قضاء الله وقدره وبين وقوعه فيك وتحققه. خلاص طالما وصلنا لمرحلة انتهى أرضى بقضاء الله عز وجل. ولكن السعيد ماذا يقول؟ اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. يعني ايه؟ يعني هو قاعد يحلم ويمسك ورقه وقلم ويكتب بقى حساباته بتاع انا جاي لي سفر للسعوديه وهروح السعوديه وطبعا الشهر واقف بقد كذا وطبعا بقى ايه 10,000 ريال في الشهر يعني في حوالي بالتقريب حوالي 15,000 ريال ابعت من عيال 3,000 وانا اقعد مثلا اظبط نفسي يبقى 2000 3 ادي 5,000 6,000 احوش 8,000 في 10 اشهر ب 80,000 جنيه. ولو قلنا مثلا في ال 12 قربنا نقفل ال 100 طب تمام كده ثمن العربيه ايه؟ قربنا نجيب ثمن العربيه الهامر. طيب فاضل ثمن الفيلا يبقى اذا نجي اقعد ثمن سنه ثانيه. السنه الثانيه دي بقى ايه؟ اظبط نفسي فيها اظبط الايه؟ الفيلا وتكون ان شاء الله في 6 اكتوبر. والسنه الثالثه اظبط نفسي في ان انا ايه؟ اظبط بقى مصنع. والسنه الرابعه والسنه الخامسه هو كل ده هو قاعد لسه في بيته ماسك ورقه وقلم وقاعد يظبط كل ده عشان ايه؟ جات له فرصه للسفر. ضبط الأمور وبنى الأحلام والأمال والطموحات وعاش الموضوع. هوب فجأة معلش في الموضوع هيتقدم شوية. بص تلاقي نفسك قاعد يبص في طب العمل ايه؟ قال لك خلاص مش مشكلة مؤقتا اروح بس وانا نايم مش مشكلة. تلاقيه مشغول طول اليوم مشغول بالموضوع ده فعلا ينام يحلم حلم في النوم وبتاع وتلاقيه ما قام من النوم سيب العربية يلا يا ابني انت لسه روح انت ما روحتش انت ليه الواد طبعا مسك باب العربية ومش عارف ايه فوقف على العربية يوم من النوم سيب العربية يلا يا عم الحاج انت لسه ما روحتش اصلا انت في ايه؟ فاستحمد عليه. عارف الصحابة كانوا بيحلموا بالجهاد في سبيل الله يحلموا هم واقفين في قيام الليل يحلموا بان هم في الجنة يعني عايشين في دين الله حياتهم كلها مشغولة بايه؟ بدين الله. تعالى دلوقتي اللي مشغول بلابتوب واللي مشغول ب طلب اسمه ده فانوس كلوب واللي مشغول بعربية واللي مشغول بعروسة واللي مشغول ب علبة سجاير مارلبورو وما بيشرب بلا موند وبيطمح ان هو بقى يشرب امتى كل ما يشوف على علبة روثمان ولا مارلبورو يقول لك يا امتى بقى نقب على وش الدنيا ونشرب مارلبورو امتى هتنيني كده في كيلو بطرة هتنيني كده في بلا موند فشوف الطموح. اي والله يعني حاجات غريبة وعجيبة. يا اخوانا بص سبحان الله والله من عاش على شيء مات عليه. اي والله بل وترى علماء الحديث خاصة أحدهم وهو نائم يحدث والله وهو نائم يحدث يعني ترى حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان وطبعا قاعدين يقول لك علي بن المديني مين ده طبعا بقى أهليته هم فاهمين حاجة طبعا يقول علي بن المديني ده تكون شيرين دي فلوس عند علي طب عايزين نشوف علي ده مين قبل ما علي يموت يا ابني عبد الحق اصحى انت كنت بتقول كلام انت قلت اسمه علي اسمه علي انا قلت واحد اسمه علي اسمه علي انت الحكايه في ليك فلوس عنده اخوانا طب معلش ناس تشغل دماغها شوف كل علي على وجه الارض مالكش فلوس عند اي حد اسمه علي لا يا اخوانا لا والله انت قلت طب انا قلت علي انت عارف تقول علي ابن بس خلاص هو انا قلت علي ابن المديني ولا اي هو ده علي ابن المديني ده هو ايه الحكايه لا يا اخوانا ده راجل محدث يا عم ردك انت افتكرت ان انا 20 جنيه ولا 100 جنيه حتى والله ده حقيقه والله فعلا يعني انا قلت حتى من حياه الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى كان كذلك والله يعني حتى في مرضه الشديد قبل ان يموت كان هو في في في يعني في اغثاءته يعني هو مغمى عليه كده كان يقول توني بالمجلد الثاني من الجرح والتعديل لابن ابي حاتم توني بالمجلد كذا لابن يا سبحان الله حياته كلها على السنه هكذا والله من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فهكذا فيعني سبحان الله قدر الله عز وجل فعلا سر الله في خلقه يعني من لم يؤمن به اضاع نفسه فطبعا هذا الذي كان يحلم بالسعوديه انظر الى حاله ما زال يحلم مع ان الامر يعني تاجل ما زال يحلم طب ترى لو انه قيل له لا لن تسافر قد يصاب بسكته قلبيه اي والله ويحزن ويعني تضيق عليه الدنيا بما رحبت ويعني لما يا اخي هداك الله لما طيب لو كشف الغطاء ها واظهر الله تعالى لك ما وراء الحجاب لاخترت ما انت عليه كيف ذلك عسافر راح السعوديه واشتغل ومش ب 15000 ريال ده ب 20000 ريال كمان ايه اللي حصل تليفون الحق ابنك جاله فيروس ايه طب العمل محتاج حقن ومحتاج ابعد عايزين حواله يحول الحق بنتك جالها فيروس مش عارف ايه الحق مراتك جالها نسأل الله السلامه والعافيه سرطان في الثدي محتاجه تعمل عمليه عشان تشيل الثدي لا اله الا انت يا رب لا حول ولا قوه الا بالله وهو كان الاول ما شاء الله لا قوه الا بالله الواد بيلعب ويتنطط قدامه زي الفل ولا في اي حاجه خالص هو طلع من هنا وسافر والفلوس بقت تجري في ايديه وجيوبه اتملت بل والبنك الرصيد فيه طبعا راش البنك ده عشان ما حدش يقول طبعا الربا حرام لكن يعني او حط في البنك بالاذاع فقط بدون فوائد ربويه. المهم الفلوس ايه كترت معانا كترت وخلاص بقى هيركب بقى العربيه الهامر و و والاحلام هتتحقق. بينما هو كذلك اذ ابتلاه الله عز وجل بما كان في عافيه منه قبل ذلك. والله يا اخوانا احنا بنشوف ناس راكب عربيات يعني العربيه ثمنها 2 مليون و3 مليون و4 مليون وممكن 5 مليون وانت والله لا تدري من هو، لا تدري، لعله يقوم بغسيل كلوي، شايل كليه، شايل كليه وعايش بكليه واحده وبيعمل غسيل كمان عليها، ها؟ او عنده القلب في غايه من الضعف، يعني عنده امراض لا يعلمها الا الله، بيعاني من السرطان وبياخد كيماوي وجلسات، وانت ما شاء الله لا قوه الا بالله، الكشري على الشطه على السلطه على مش على الحمص على واقلب كله على بعض وابعث ما شاء الله لا قوه الا بالله، والمعده شغاله تطحن الفول تحط عليه زيت باكن زيت عربيات تحط عليه زيت خفيف زيت اي زيت ما شاء الله المعده شغاله ما بتقولش لا سبحانك يا رب. الثاني يبص المنظر الفول ممكن يغمى عليه يعني ليه مش متوقع ان في ناس من بني ادم بياكلوا حاجات زي كده، ده محروم ده محروم معاه فلوس لكن ده محروم. يا اخوانا والله اعظم العيش ان تعيش والله عنك راضي، هذا هو احلى احلى العيش على الاطلاق، ان تكون حيث ما اراد الله عز وجل لك، هذا هو احلى العيش. ليه؟ في النهايه الدنيا مثال. انا والله شاهدت مقطعا يعني لبيت واحد من الامراء، لا داعي لذكر الاسماء، بيت واحد الامراء، أنا قلت في نفسي لو كانت الجنة على نصف ما عليه ذلك البيت والله لكانت الجنة على أعلى مستوى من النعيم. ده في حدود أنا يعني تخيلي أنا ما رأيته في هذا البيت، قلت سبحان الله ده الواحد لو عنده كرسي من دول في الجنة يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كده ده حد دخل الجنة. لكن طبعا الحمد لله يعني رجعت بالذاكرة لنفسي قلت سبحان الله إن آجلا أو عاجلا يقال مات فلان الأمير، مات فلان الملك، مات فلان الرئيس، ماذا ترك وراء ظهره؟ ها؟ الدنيا، ماذا سيستقبل أمامه فيما بعد؟ العمل، العمل إن كان عمله صالحا فقد قدم، وإن كان عمله سيئا فماذا تغني عنه الدنيا؟ ماذا يغني عنه الخدم والحشم والحسب والنسب والمال والجاه؟ كل ذلك إلى زوال، لا يغني عنه من الله شيئا. لكن كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن سلامة القلب والله هي أعظم نعمة يعني يرزق بها العبد في دنيا، أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم. ولا يسلم القلب إلا إذا استسلم لله، سلامة القلب مقرونة بالاستسلام المطلق لله عز وجل، خاصة في باب القدر. تستسلم، إياك أن تقول مثلا لماذا قدر الله عز وجل كذا ولماذا لم يقدر كذا وهذا الذي قدر لو كان كذا لكان أفضل. لا عداك الله يا أخي، سلم واستسلم، سلم واستسلم حتى تسلم. فعلا باب القدر باب عظيم، باب خطير جدا، لا يسلم من الوقوع في دهاليزه إلا أهل السعادة حقا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التسليم والاستسلام والسلامة إلى أن نلقاه. قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي. السرادقات يعني كل ما يحب الإيه؟ يعني بالشيء يعني كل ما يحب الشيء هذا يسمى إيه؟ سرادق يعني. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، يعني حتى أعلمه يعني بما يعني بما يجري. وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. طبعا هذا ما ينبغي علينا أن نعتقده. من الناس من أنكر ذلك، من أنكر الإسراء والمعراج أصلا، ومن الناس من أقر ذلك لكن قال إنما كان ذلك بروحه فقط، بروحه يعني كان نائما وأسري بروحه في ذلك الأمر. ويعني البعض قال إنما كان ذلك يقظة بجسده حقيقة، وهذا هو الصواب وهذا هو ما نعتقده. ويكفينا قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد يدخل فيها الجسد والروح. فلو كان الأمر يتعلق بواحد منهما لفصل الله تعالى، لقال الله تعالى سبحان من أسرى بروح عبده، لكن قال بعبده. إذن بعبده، إذن به هو، هو بروحه وجسده، وهذا ليس على الله بعزيز. وقد صحت الأخبار بذلك في الكتاب وفي السنة، فينبغي أن نسلم لذلك وأن نعتقد ذلك أن الله تعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة، وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. طب ما الحكمة من يعني أن يكون المعراج من بيت المقدس؟ كان من الممكن من مكانه يعرج به وانتظر، لكن أراد الله تعالى أن يبين للناس بيانا عمليا لا يعذرون معه إن كذبوا. يا أهل مكة أنتم ذهبتم إلى بيت المقدس ورأيتموه وشاهدتموه وتعرفون أصواته وتعلمون يقينا لا شك فيه أن محمدا لم يذهب إلى هناك، فمن أين له أن يصف ذلك؟ فيقدر الله تعالى له أن يذهب إلى بيت المقدس فيعرج به من هناك. حتى إذا رجع فحدثهم بما رأى وشاهد في بيت المقدس، ثم حدثهم بما رأى وشاهد في المعراج، لا ينبغي أن يشك في ذلك عاقل ابتداء. انظروا أولا إن نجح في الإخبار الأول فلماذا تكذبونه في الإخبار الثاني؟ لماذا؟ وهذا مبني على ذلك، أنتم تعلمون يقينا أنه ما رأى بيت المقدس ولا ذهب إليه أصلا، بل ما خرج من مكة، تعلمون عنه ذلك. فإن كان قد أخبركم بما هو صدق فلماذا لا تصدقون أيضا بما بعده؟ وبطبيعة الحال من كذبه في ذلك فلا بد أن يكذب بالمعراج. فيعني كانت هذه يعني الحكمة في أن يكون يعني المعراج من بيت المقدس وليس من مكة. قال واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. هو طبعا يفهم من الكلام أن أرواح الشهداء في قناديل، هو رواية الإمام مسلم يعني في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة عند العرش، تسرح هذه الأرواح حيث شاءت لكنها في جوف طير خضر. يعني أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة عند العرش. طبعا هذه يعني أرواح جاء الدليل الصحيح الخاص بذكر حال نوع من الأرواح. ونلاحظ أننا نتكلم عن غيب فلا نقبل فيه إلا ما صح. أما ما ذكر بعد ذلك ففي الحقيقة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل مطلق، بل الكلام في الأرواح يتفاوت باعتبار أصحابها، باعتبار أصحاب هذه الأرواح. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما حال روحه؟ روحه أعلى قدرا من أرواح الشهداء، هذا بلا شك. الأنبياء أرواحهم أعلى وأعلى وأعلى، الشهداء أنفسهم يتفاوتون فيما بينهم، بل من الشهداء من حصل على الشهادة لكن روحه محبوسة على باب الجنة بسبب دينه، بل ومن ممن مات شهيدا من قد غل من الغنيمة فيحبس لأجل ذلك، وهكذا. إذن حتى في الشهداء الأمر يتفاوت، فكيف بأرواح غيره؟ فنحن يعني نؤمن بما ورد به الدليل الخاص، وأما ما سوى ذلك فنكل أمره إلى الله عز وجل. يعني لا نقول أرواح المؤمنين في كذا وأرواح الكفار في كذا، نجزم في هذا، لا نقول بأن أرواح المؤمنين مثلا عند ماء زمزم، ولا هذا طبعا كلام وفيه خلاف طويل، وابن القيم في كتاب الروح تتبع ذلك الأمر وذلك الخلاف الطويل، لكنه ختمه بكلام طيب ومفيد. يعني أحيلك عليه، يعني أنت إذا أردت أن يعني تظفر بالحق في هذه المسألة فعليك بما ذكره ابن القيم، فإنه تعرض للخلاف الوارد عند أهل العلم في هذه المسألة، ثم رجح ما رآه صوابا في هذه المسألة في آخر هذا البحث، وبحثه حقيقة يعني في غاية من الإفادة. فهذا هو الصواب، يعني أن نعتقد أن أرواح الأنبياء والرسل في أعلى مكانة وفي أعلى منزلة، ويأتي من بعدهم أرواح الصديقين، لأن طبعا لأننا نعلم أن الصديقية مرتبة بعد النبوة، فأرواحهم أعلى منزلة من أرواح الشهداء، ثم الشهداء يعني يتفاوتون فيما بينهم، ثم بعد الشهداء بقية أرواح المؤمنين، كل على حسب حاله وعلى حسب عمله وعلى حسب مكانته ومنزلته عند الله عز وجل. فيعني هذا ما نعتقده، ويكفينا هذا الإجمال في هذا الباب. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. يقول: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. يعني لعله يعني يعني ذكر الكلام عن روح المؤمن، وإن كان يعني بدأ الفقرة بالميت عموما، يعني والإيمان بأن الميت يقعد، ما قال بأن المؤمن الميت المؤمن. طبعا الميت المؤمن هو الذي تسل روحه، يعني كما جاء في حديث براء بن عازب المطول عند أحمد أنه يعني تسقط روحه كما تسقط حبة الماء من في السقاء، أما الكافر فتنزع روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول. يعني يعني لعله إن شاء الله يعني سبقه القلم فكتب ما كان يظن أنه يعني يتعلق بالمؤمن الميت المؤمن. يعني ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتى. طبعا يعني قلنا أن هذا يعني إيه الناقل عن الأصل، الناقل عن إيه عن الأصل. وطبعا يعني هو يسمع صوته إذا يعني إذا كلمه، أما ما سوى ذلك فنحن نقف عند حدودنا، لا نجاوز ذلك إلا بدليل صحيح. قال وينعم في القبر المؤمنون. نعم طبعا يعني القبر يعني وان كان طبعا لم يصح الحديث او قبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، لكن المعنى فعلا صحيح، يعني المؤمن ينعم في قبره الى ان يلقى الله تعالى، والكافر يعذب في قبره الى ان يلقى الله تعالى. الله تعالى قال في شان فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. قال ويعذب الفاجر كيف شاء الله، يعني ما دام قد مات فانه في عذاب الى ان يلقى الله تعالى. وطبعا يعني تذكرون حديث المنكر والنكير، يعني في اخر الحديث يعني فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها اضلاعه، فلا يزال معذبا فيها حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. إذا نحن نؤمن بنعيم القبر وبعذاب القبر. قال واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره، يعني طبعا ما سبق ما نهنج، يعني طبعا عرفنا ما يتعلق بالقدر وقضاء الله عز وجل، ويعني يعني إن شاء الله يعني نقف عند الفقرة السابعة والسبعين في قوله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. فنتوقف إن شاء الله عند هذه الفقرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.